بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو النهاردة سألت كل زوج وزوجة انت بتشتكي في بيتك من ايه، هتلاقي مفيش بيننا حوار، مفيش بيننا تقدير، مفيش بيننا الاحترام المتبادل، مفيش اهتمام، ما بيسمعنيش، مش مقدرة الدور اللي بقوم بيه، هو للأسف طول الوقت ماسك التليفون وعايش في العالم الافتراضي وكأنه مفيش بني آدم المفروض يسمعها ويحس بمشاعرها، وهو من ناحية تانية وهي ولا مقدرة بقى التعب اللي بتعبه، ولا مقدرة ان انا محتاج افصل دماغي حبتين، دي بتزود الهم فوق الهم. تلاقي طول الوقت الشكاوى دي بقت للأسف تقريبا في كل بيت. بعض الإحصائيات بتقول انه نسب ما يسمى بالطلاق النفسي او اللي احنا بنسميه الطلاق الصامت، اللي هو هم مش متطلقين رسمي لكن متطلقين نفسي، يعني كل واحد في سكة تانية خالص، بتوصل ل50% من بيوت المسلمين النهاردة، ودي حاجة لازم نقف عندها وقفة. ايه اللي خلى بيوتنا بلا سكن؟ عوامل كتير جدا وصلتنا لكده، لكن احنا تعودنا في ليها حل ان احنا طول الوقت نحط ايدينا على المشكلة ونشاور عليها ونفكر ازاي هنعالجها. لما نيجي نقول النهاردة المعاني دي بقت واقع فعلا، طب هحلها ازاي؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما جه اتكلم عن هذا المعنى ان البيوت تقوم بسكن، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تقريبا كلنا حافظين الآية، لكن الآية لو أنتوا ركزتوا فيها سبع معاني. السبع معاني دول لو حطناهم كأسس وحطناهم قيم أساسية نقوم عليها البيوت ونتفاهم من وراها ويبقى فعلا معتقدات عند كل راجل وامرأة، الموضوع هيختلف تماما. تعال نفكر مع بعض رقم واحد، خلق لكم، عارفين يعني ايه؟ يعني المصلحة والفايدة والمنفعة مش هتحصل من غير ما يكون كل طرف موجود. يعني لما يجي حد يقول خلاص انا هعيش لوحدي وانا مش محتاج اصلا الطرف الاخر، لا، النفع والمصلحة لو بتدور على فعلا استقرارك الحقيقي انت لازم يبقى في حياتك زوجة ويبقى في حياتك زوج. خلق لكم من انفسكم، من انفسكم معناها التكاملية. انا ما اقدرش اعيش من غير زوجة، انت ما تقدريش تعيشي من غير زوج، وانتوا الاتنين بتكملوا بعض، فبالتالي من انفسكم حتة منك وهو حتة منك. خلق لكم من انفسكم. تلاتة بقى ازواج، عارفين كلمة زوج لما القرآن بيستخدمها في معنى التفاهم، ان الاتنين فولة واتقسمت نصين، الاتنين بيحصل بينهم تفاهم والتكاملية اللي بنتكلم عليها دي، فعشان كده أزواجا. أما إذا كان البيت ده متلخبط يسمي ساعتها القرآن المرأة امرأة فلان، امرأة نوح، امرأة فرعون، امرأة لوط، ويسمي الرجل ساعتها بعلا فيقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، وبيتكلم على الطلاق. يبقى أزواجا. بصوا بقى المعنى الرابع، لتسكنوا إليها. شفتوا كلمة لتسكنوا دي؟ السكن، إن أنا هبقى في حالة اضطراب ولازم أبقى موقن بكده، عشان الجماعة اللي بيستبعدوا أصلا الفكرة دي واللي بيفكروا في الطلاق على إنه هو الحل أو إنه طول الوقت الهجر والابتعاد هو اللي هيحل لي مشكلتي، أجي أقول والله أبدا، ده بالعكس المسألة هتبقى فيها توتر وهيبقى فيها اضطراب وهيبقى فيها مشاكل للرجل وللمرأة، بس للراجل بالذات. عشان كده قال مش لتسكن سوية، وإنما قال لتسكنوا إيه؟ إليها. فعشان كده لازم تبقى موقن إنك هتبقى في حالة اضطراب من غير وجود الزوجية. وجعل بينكم مودة. كلمة مودة ليه مش حب؟ لأن ناس كتير بتقول البيوت تتبني على الحب. أيوة تتبني على الحب، بس بشوية بقى بهارات كده لازم نضيفها عشان يبقى فعلا البيت ده قائم. ايه بقى شوية البهارات المهمة؟ حب مع صفاء مع حرص. يعني ايه حب وصفاء؟ يعني مش حب مصالح وبالسلام، اول ما عيه يبقى خلاص، اول ما هي ما قامتش بشوية ادوار يبقى خلاص، لا لا لا، حب نقي وفي نفس الوقت في حرص، يقولوا ودة يعني حرص على، فانا حريص على بقاء الزوجية، انا حريص على الطرف الثاني، انا حريص على الانسان اللي ربنا جعله شريك حياتي، وانا حريص على هذا المعنى طول الوقت وهو كمان، يبقى ساعتها ايه؟ مودة ورحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليك بفضله، ارحم الطرف الاخر، ارحم ضعفه، ارحم اشكاليات ممكن بتعتريه، ارحم اخطائه، ارحم، علشان البيوت تتبني صح فتبقى بيوت ساكنة. عارفين لو عملنا كده يحصل ايه؟ سبحان الله، ربنا قال في صفات عباد الرحمن لما قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال واجعلنا للمتقين إماما، احفظوها وعايزين نرددها طول الوقت. استقرارك الأسري استقرار إيماني، بيتك يتظبط نفسيتك تتظبط حالك مع ربنا يتظبط، فاستقرارك الأسري استقرارك الإيماني. عشان كده الشيطان بيلبس التاج لمين؟ للي بيفرق ما بين المرء وزوجه، هو ده أهم حاجة بيخطط لها الشيطان، وإحنا بنراغم الشيطان، وإحنا مش هنسيب نفسينا علشان الشيطان يفسد ذات البين فيما بيننا. عشان كده لو أنتوا عايزين النهاردة الأمة دي تقوم لها أمة، والله يبتدي من هنا، لأن ربنا قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، من أهلك تقاتل، من أهلك تقوم بالدور الآخر، من أهلك. فعايزين نصلح هذه البيوت، نصلحها بالتفاهم، نصلحها بان احنا ما ندخلش الشيطان فيما بيننا، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نستعذ بالله من دخول الشيطان، نحصن بيوتنا بدوام قراءة آية الكرسي وبالمعوذات وبالاذكار وبقراءة سورة البقرة في البيت، لا سيما لو كل ده يتعمل كل 3 ايام يبقى شيء طيب. نبقى الاصلاح بالتفاهم، بالتحاور، بان احنا نيجي في اوقات الصفا نتفق على اتفاقات زوجية، ان احنا لو مش قادرين نصلح الامور دي نرجع لاهل الخبرة واهل الاستشارة علشان خاطر نشوف الحلول العملية لمشاكلنا. انما نقعد في بيوت كل واحد قاعد في حتة لوحده وكل واحد عايش مع بقى الشيطان اللي حيوسوس له واللي قاعد بيضخم له المشكلة، اتفقنا في ليها حل، لا بنهول ولا بنهون، وفي نفس الوقت كل مشكلة بنتعامل معاها بالمواجهة، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. يا رب ألف بين كل زوج وزوجة مسلمة، يا رب اجمع بينهم على خير وبارك لهما واصرف عنهما نزغات الشياطين، حتى تكون بيوت جميع المسلمين بيوت ساكنة، وتبقى فعلا بيوت بسكن، لا من هنا وإلى آخر المطاف كلمة انه يبقى طلاق نفسي ولا طلاق صامت، لا وجود لهذا في بيوت المسلمين. يا رب ألف بينهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.